والامتناع عن امر من المعبود وجهه للعابد لون من الكبرياء على الامر. ودول جماعة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما دمت انت اهل استكبار عن هذه المكانة فلست اهلا لانت ايه. فكأن العمل هو الذي اهله ان يكون في العلو. فلما انتقض عنه العمل كان اهلا. يبقى اذا مش الذاتية. ماشي الذاتية. ما يقولش بقى اذا دي تهبط كلامه في انه من نار ومن ايه ومن طين. يبقى انت من نار او من طين نشوفك هتؤدي مهمتك ولا ما تؤديهاش. ادي المقياس اللي توزن ايه اللي توزن به. ولذلك من حكمة الحق انه يأتي الجن واخد صورة القدرة على اشياء لا يقدر عليها الانس سرعة واختراق حواجز وتغلبا على اسباب. يعني صح ان الجن ينفد من الجدار. يصح ان الجن ينفد من الجسم كده ايه يجري من ابن ادم مجرى الايه الدم زي الميكروب كده ما ينزل في يصح. قال لك ايه ولان دي طبيعة النار. طبيعة المادة اللي هو خلق منها النار وهي انها يعني تتعدى الحواجز. احنا ضربنا مثل وقلنا لو انك جالس في مكان سواء كان خلفك جدار ووراء الجدار تفاحة. هل تتعدى التفاحة بشكلها ولونها وطعمها اليك؟ طب اذا كان فيها قطعة نار وراء الجدار تتعدى. يبقى هو يصح انه ينفذ من الايه لانه بلغ من اللطف والشفافية انه ايه انه يقدر ينفذ من الحكاية دي. لكن الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعطي للجن ذاته مثلا. فقال له لا تعتقد ان العنصرية بتاعتك هي اللي ادتك التميز ده. مش العنصرية وانما هي ارادة المعنصر. بدليل انه هو يخليك ادنى من الاول ويخلي واحد انسي يعرف شوية كلام كده زي اللي كانوا يام سيدنا سليمان ويسكرك ويخليك تخدمه ويحضرك كده ويخليك تخدمه وتبقى خدامه. وبدليل ان في مجلس سليمان خلى الذي عنده علم من الكتاب جاء بقوة اعلى من مين؟ اعلى من مش من الجن من عفريت من الجن. احنا قلنا كلمة قال عفريت من الجن يدل على ان الجن برضو فيهم نصحين وفيهم خايبين لبلبك. فمش اللي تكلم الجن العادي بقانونه ده تكلم ناصح وعفريت من الجن. ومع ذلك جاء الذي عنده علم من الكتاب فتسامى فوقه في الزمن. دكها قال له ايه؟ قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقامه دي بيقعد ساعة بيقعد ساعتين يعني عدد زمن. ام اللي عنده علم من الكتاب وهو انسي راح اتخذ قانون اعلى. قال له الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قبل ان يرتد اليك طرفك ده ساعة ما هو يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يكون طرف ارتد كم مرة. ده قبل ما يخلص الكلمة يكون طرف ارتد. ولذلك شوف عبارة القرآن قال فلما رآه مستقرا عنده. المسألة ما تتحملش. فلما رآه مستقرا عنده على طول كده. يبقى اذا الحق يقول للمخلوقين من العناصر اياكم ان تفهموا ان تميزكم بعناصركم. ولكنني اقدر بطلاقة قدرتي ان اجعل الادنى يتحكم في الاعلى. مش عناصر هي انما ارادة من عنصرها. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. كلمة فاخرج تدل على ان الهبوط امر معنوي. كلمة فاخرج تدل على ان الهبوط هنا ايه يعني لست اهلا لهذه المنزلة ولا لتلك المكانة. ادي فاهبط وبعدين اخرج ادي مناسبة المكان. يبقى اخرج جابت المكان وهبط جابت الايه المكينة المكانة. فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. الصغار قلنا الذل والهوان. وما دام قابل الامر باستكبار يبقى لازم يجازى بالصغار. ما دام استعلى واستكبر يبقى لازم يجازى وعامل بضد ايه بضد مقصده. والمعاملة بضد المقصد لون من التأديب والتهذيب والتعذيب. انت لما تيجي تقول ايه ان الذي يقتل قتيلا يحرم من ميراثه. هو قتله ليه؟ ده علشان يعجل الميراث. يقول له والله ما دام قتلت عشان تعجل الميراث ان شاء الله نحرمك منه، تبقى انت محجوب بالقتل. نعم. فاخرج انك من الصاغرين. قال انظرني الى يوم يبعثون. انظرني الى يوم، انظره من ايه؟ ايه اللي ده؟ هو قال له بس اخرج انك من الصاغرين. انظرني عن ايه؟ يعني ما اخرجش، لازم فهم انظرني يعني ما تموتنيش بسرعه، ما تخلينيش اخد اجل قريب، بدليل قال له انك من المنظرين الى ايه؟ يبقى اذا الانذار وطلب الامهال وعدم التعجيل بالموت ليه؟ علشان يشفي غليله من بني ادم وآدم. لان ما دام جاله الصغار والذله والطرد والهبوط من المكانه دي بسبب مين؟ بسبب ادم. لان فيبقى عصى، يقولك لازم اجتهد في ان اولاد ادم كلهم يكونوا ايه؟ يكونوا عصيين واخرين. مش معنى اللي هبقى عاصي لوحدي. نعم. قال انظرني يعني امهلني، اجل وقت موتي الى يوم يبعثون. الله، شوف بقى برضو ابليس في الطلب، قال يعني علشان ينفد من الموت خالص كده، ما دام هيأجله أن يبقيه حيا إلى يوم البعث الذي يبعث فيه من مات، يبقى عدى مرحلة الموت ولا لا؟ طب ده ربنا بيقول كل نفس ذائقة الموت. قال له لا، احنا نأجلك نأجلك نأجلك بس إلى ايه؟ إلى يوم الوقت المعلوم. طب ما قالوش ليه إلى كذا كذا؟ قال لك لا، لو أعلمه بإلى كذا لعلم كل إنسان أجله، والله ستر مسألة الأجل. فقال له لا، احنا نؤجلك كده الى أجل معلوم عندنا، انما مش هقوله لك انت. ليه؟ لانني لو قلت لك يبقى خرجنا على القاعدة في ان الأجل ايه؟ يبقى نعرف. ام قال لك طب وايه يعني لما ينعرف؟ لما ينعرف يعني ايه؟ ام قال لك ما هو الأجل له نعرف، يقعد الواحد يعصي المدة الطويلة وبعدين قبل ما يجي كده يبقى. ولكن الله اراد بإبهام زمان الموت أن يشيع زمانه في كل وقت، علشان كل واحد ينتظر أنه إيه؟ أنه يموت. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، من المنظرين وفي آية تانية إلى إيه؟ وقت الإيه؟ المعلوم. قال الوقت المعلوم هو النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. هو كان عايز في النفخة الثانية، قال له ربنا إلى وقت المعلوم. آخر الوقت المعلوم ده لابد أن يكون قبل النفخة الأولى. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغويتني، الإغواء إيه هو؟ الإغواء إغراء بالمعصية، ومن الإغواء الإهلاك، فسوف يلقون إيه؟ غاية. إذن لازم نشوف العبارة. بما أغويت أي بإغوائك يا الله لي هعمل كذا وكذا، فأنسب الإغواء لمين؟ لله. نقول له هل ربنا بيغوي ولا بيهدي؟ ربنا بيهدي دلالة وتمكينا، هداية دلالة وهداية تمكين. أم قال لك لأنه لو كان خلقه مرغما كالملائكة يبقى ما كانش زل الزلة دي، يبقى بخلقه إياه مختارا اداله فرصة انه ايه؟ انه يطيع ويعصي. ما كنت تنهيها وايه وتخلقني مكفور، يبقى انت اللي جبت لي الايه؟ فكونه اعطاه السبب، مش يبقى اعطاه السبب، ولكن هل اعطاك السبب لتغوى فقط ولا ولتهتدي ايضا؟ يبقى انت اخترت الايه؟ الاغواء. يبقى فيها بما اغويتني عايز يدخلها حتى على ربنا. نقول له لا، اي حالك انت بقى ربنا ما اغواش، لان الحق سبحانه وتعالى لا يغوي وانما يهدي. امال ايه؟ ام قال لك لان الله لو خلقه مرغما مقهورا ما أعطاه فرصة أن يختار كذا أو يختار كذا. قال له لا، الحكافة بما أغويتني، أنت اللي قول له لا، مش أنت بتعودش إيه؟ أنا خلقتك على هيئة تفعل ولا تفعل، أنت اخترت إيه؟ أن لا تفعل، يبقى أنت عيب، يبقى مش أنا بقى. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراط، لأقعدن لهم اللي مفهوم من العبارة اللي هم من بقى بني آدم، لأقعد مدام قال له أنظرني، يعني مش ضروري إيه في آدم يبقى في مين في ولاد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقعدن لهم صراطك، القعود لون من ألوان حركة الجسم الفاعل المتحرك، يعني الحساس اللي بيفعل، لأنه إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون مضطجعا نائما. أريح الحالات هي إيه وأتعب الحالات هي إيه؟ أريح الحالات بيكون نائم مضطجع. ليه؟ قال لك لأنه لما يبقى مضطجع ما فيش حاجة من جسمه شايلة إلا الأقل، ولما يبقى قاعد يبقى أقل شوية، ولما يبقى واقف يبقى جسمه وقدميه البسيطين دول شايلين الإيه. ولذلك يقول لك اقعد ارتاح، قاعد تعبان يقول لك اضطجع شوية كده إيه ارتاح. طب هو اختار ليه لأقعدنه؟ قال لك علشان يبقى قاعد مطمن، مش واقف عشان يقول وقف متعب من الوقفة ولا بتاع، ده قاعد كده. فاقعدوا لهم كل مرصد، مش يوقفهم. قال لك لما تقعدش تتعب نفسك بالفلس، اقعد كده وساعة ما تيجي المسألة ايه انهض يبقى انت اقرب الى الايه الى الوقوف. لما قالوش الحكاية التانية دي، قال لك لانها دي يمكن تدي مسألة التراخي والنوم والمش عارف الايه، فهو خلاها بين ايه حالتين، تحفظ له ايه قوته وتبكي له ايه انتباهه. لأقعدن لهم صراطك الايه المستقيم، أقعدن لهم صراطك المستقيم. أما قال لك نعم، لانه ما دام الشيطان حيغوي وحيضل الغير يبقى يغوي من يكون في طريق الهدايه. طب واللي هو غاوي بطبيعته وضل بطبيعته ده يبقى يريده الشيطان؟ ما يريدهوش الشيطان، ما استريح من ناحيته خلاص، انما يروح لمين؟ وتلك ظاهره تحدث للناس حينما يشدون في الطاعه. يبتدي الشاب يكون كويس كده ويقعد بقى يطيع ربنا وبيقرا قران ومش عارف ايه وملتزم، يبتدي الشيطان ايه يخايل. ويبتدي الواحد اللي بيحب الصلاة يبتدي الشيطان يخايله ويجيب له أشياء تصرفه عن إيه؟ عن الصلاة. ليه؟ قال لك لأن الشيطان بيتلصص على دينك، وما دام بيتلصص يبقى زي اللص. اللص زي ما قلنا لا يحوم حول بيت خرب، إنما يحوم اللص حول بيت إيه؟ عامر بالخير. احنا بقى بنلاحظ المسألة دي في كل الناس، لما يجوا يصلي يقول لك ايه انا يا اخي كل ما صلي هيجيني الوسواس ويشككني في الصلاة ويشككني مش عارف ايه وشعين. يقول له ايوه صح، ده لما يجي لك الوسواس دي اعتبرها ظاهرة صحية في الايمان. دي ظاهرة صحية، معنى ذلك ان الشيطان في ان عملك ده مقبول، ولو ما جاش يفسده عليك ويبقى فلو كانت هي فاسدة من اولها ايه طبيعة في كده صلي بلا وضوء ولا يجرح ده. يبقى الله يبقى اذا جاي عشان يفسد ايه؟ يفسد عليك الطاعه. وما دام يفسد عليك الطاعه طب ربنا قال ايه؟ ولذلك ربنا قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ، اعمل ايه؟ استعذ بالله. ليه؟ لان الله خلقك وخلقه، وان كنت لا تستطيع دفعه لانه يجري منك مجرى الدم وينفذ اليك بالخواطر والمواجيد التي لا تضبطها وياتي اليك من بمهم الاشياء في وقت الصلاه، يعني الشيء اللي ما كنتش فاكره ابدا اعقد المسائل يجيبها لك وانت بتايه وانت بتصلي. يقول له ايوه، لانه قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هقعد على الطريق المنحرف. ما بيقعدش في الخماره، انما يقعد على ابواب المساجد او في المساجد علشان يفسد للناس ايه عمله. فما الحال في دي نعمل ايه؟ أم قال لك إما ينزغنك من الشيطان نزغ إيه؟ فاستعذ بالله. معنى استعذ التجئ منه إلى الله، لأن الذي أعطاه الخاصية في أن يتغلغل فيك وفي دمك وفي خواطرك هو القادر على إيه؟ على منع. ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقولها كده بفزعة ونترة، ولو كنت تقرأ القرآن تقرا كده تقوم ان شاء الله بتقول الحمد لله رب العالمين وجالك الخطر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولها كده بشكل يعني الله. فاذا قلت هذا يبقى كانك نبهته الى انك ادركت النزغه دي جايه منين. مره واثنين وثلاثه يقول لك لا ده مرقوم ده ما عادش ينفع نشوف واحد تاني لبخه بقى نروح. ولذلك احنا حكينا زمان وقلنا ان الامام ابا حنيفه كان قد شهر عنه الفتية، كل ما يسال في مساله يفتي فيها. فواحد راح له ضاع منه مال في الارض كان دفنه ولا عرفش مكانه، طب ودي تبقى في العلم دي بالله؟ طب فين كتاب دين الاقيها دي؟ ماهيش في العلم. انما الراجل يكمنه قال ابو حنيفه، كل الواحد ما يساله عن حاجه يقول تنه رايح لابو حنيفه. قال له يا بني ليس في ذلك شيء من العلم، ما نلاقيهاش لا باب الوضوء ولا باب ما نلاقيهاش دي، ولكني احتال لك اذا جاء الليل فقم بين يدي ربك مصليا هذه الليله لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جندي من جنوده يقول لك على الحكايه دي. ده الكلام ده في صلاه العشاء، بين هو في صلاة الفجر إذا بالرجل يقبل ضاحكا مبتسما قال يا إمام لقد وجدت المال. فضحك أبو حنيفة وقال والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك وسيأتي ليخبرك، فهل لا أتممتها شكرا لله؟ ساعة ما لقاه بقى بيصلي كده ومشغول قال له يلا إذن لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ عرف كيف يقعد وعرف كيف يقسم، لأنه في آية ثانية يقول بعزتك لأغوينهم أجمعين. بعزتك عرف يجيب القسم اللي يعينه على مهمته، ما قالش بالله لأغوينهم، قال بعزتك. عزتك يعني إيه؟ يعني امتناعك عن خلقك وعدم حاجتك لهم، لأنك لو تريدهم ما استطعت أن آخذهم. إنما أنت سايب اللي يؤمن يؤمن واللي إيه واللي يكفر يكفر، فمن هذا الباب ايه انا ايه ادخل بعزتك لأغوينهم اجمعين. ولذلك استدرك على نفسه قال له الا عبادك منهم المخلصين. يبقى معناها الذي يريده الله مهديا لا يستطيع الشيطان ان ايه، يبقى الشيطان ما بينهدش ربنا انما يناهض خلق الله، ما بيدخلش مع ربنا في معركة، انما بيدخل مع مين؟ مع خلقه في ايه؟ في معركة. وبيدخل في معركة ملوش فيها حجة ولا قوة، لان الذي يغلب في المعارك اما ان يرغمك على الفعل زي ما قلنا، واما ان يقنعك لتفعل انت. يغلبك ازاي؟ يا يرغمك انك تفعل، يا يقنعك انك انت تفعل بدون ارغام. وهل يملك ابليس واحدا من هذه؟ ولذلك هناك هيجي في الآخرة يقول إيه؟ إن ما كانش لي عليكم من سلطان، أنا ما كانش لي عليكم إيه؟ سلطان. والسلطان قسمان، سلطان يقهر وسلطان إيه؟ يقنع. يبقى سلطان يقهر بالقوة والقدرة، وسلطان يقنع إنك أنت تعمل ده إذا كان عنده حكم. يبقى قال له وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لا عند الحجة ولا عند الإيقوع. أما إيه الحكاية اللي بينه وبين؟ قال ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، بس أنا شبرت لكم كده فأنتوا إيه؟ أنتوا جيتم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.